بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالهمزة المتطرفة وأنها تكتب على صورة الحرف الذي قبلها، فإذا كانت مفتوحة تكتب على صورة الألف، وإذا كانت مضمومة تكتب على صورة الواو، وإذا كانت مكسورة تكتب على صورة الياء، وإذا كانت ساكنة فتكتب على السطر، تكتب على السطر. إذن هذه حالات لكتابة الهمزة المتطرفة. اليوم ندخل في الدرس التاسع، وهو كيفية كتابة ألف المد في أول الكلمة ووسطها، كيف نكتب المد في أول الكلمة وفي وسطها، وهل يكون مد في آخرها؟ الجواب لا. اكتب قل وأما المد في آخرها فلا يكون، وأما المد في آخرها فلا يكون. ودرس المد إخواني في الله يندرج تحت همزة القطع، ودرس المد يندرج تحت همزة القطع. واضح إن شاء الله. إذن المد من حروف من همزة القطع أم من همزة الوصل؟ من همزة القطع. قال المؤلف حفظه الله تعالى: كيف كيفية كتابة ألف المد في أول الكلمة وسطها؟ قال: اعلم ثبتني. ما عندك كتاب؟ فوق السيارة، أبشر به إن شاء الله. قال المؤلف حفظه الله: اعلم ثبتني الله وإياك على السنة أن الأصل في ألف المد اجتماع حرفين. إذن المد مكون من كم أحرف؟ من حرفين. قال: همزة مفتوحة مع ألف ساكنة. إذن الحرف الأول ما له؟ متحرك، والثاني ساكن. قال: ثم تبدل الهمزة الأولى مدا وتحذف الألف الساكنة فتصير هكذا. والمد قل من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي. المد من وضع الخليل ماذا؟ من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. واضح إن شاء الله. قل: والمد جاء به لسرعة الكتابة. المد جاء به لسرعة الكتابة، جاء به لسرعة الكتابة. واضح إن شاء الله. لماذا جاء بالمد؟ لسرعة الكتابة والاختصار، والعرب تحب ايش؟ الاختصار. احسنتم. قال المؤلف: وتحذف الالف. قال: ثم تبدل، ثم تبدل ثم تبدل بارك الله فيكم الله خيرا. هذه المادة، هذه من وضع من قلنا؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. أصلها هكذا. ما هذا؟ آدم. الأولى، ركزوا في السبورة. طيب، هذه الحالة الأولى، ما هي؟ آدم. تعالوا هكذا اقربوا، ما لكم؟ حصل توالي أمثال، ماذا نعمل؟ نحذف الحرف الذي عليه الهمزة ونكتب الهمزة على. جاء الخليل بن أحمد، قال: إذن نكتب آدم هكذا وانتهينا. فلماذا؟ لسرعة الكتابة. واضح إن شاء الله. طيب، الآن عندنا قرآن، انظروا قرآن، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك كانت الله لسرعة الكتابة صارت قرآن. واضح إن شاء الله. درس شوي. قال المؤلف حفظه الله تعالى قال: ثم تبدل الهمزة الأولى مدا وتحذف الألف الساكنة فتصير هكذا، ولها حالتان: الأولى في بداية الكلمة نحو آيات وآداب وآلاف، الثانية في وسط الكلمة نحو قرآن ومآل ومرأة. واضح إن شاء الله. إذن هذه مد في وسط الكلمة. قال: وأما إذا كان في آخر الكلمة همزة وبعدها ألف، في آخر الكلمة همزة وبعدها ألف. ألا ركز معي. اكتب هذا، اكتب هذا المثال. قرأ طيب قل هذا مثال التثنية. قرأ مثال للتثنية، قرأ مثال للتثنية، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وأما إذا كان في آخر الكلمة همزة وبعدها ألف فإن لا نكتب مدا مدة في الطرف، بل نكتبها إما مطوية، وذلك في الكلمات الثلاثية التي قبلها ألف، كلمات ثلاثية قبلها ألف نحو رأى ونأى. لماذا كتبنا رأى في مطوية؟ لأنها مكونة من ثلاثة أحرف وفي وسطها همزة، ونأى كذلك لأنه ثلاثي. قال المؤلف: ونكتبها على صورة عصا، وذلك إذا كانت الألف المتطرفة دالة على التثنية. من يعطيني مثال؟ قرأ مثال ماش؟ قرأ نشأ. قال المؤلف: قال وذلك في الكلمات الثلاثية التي قبلها ألف، التي قبل ألفها همزة نحو رأى ونهأ. ونكتبها على صورة عصا، متى نكتبها على صورة عصا؟ دائما، وذلك إذا كانت الألف المتطرفة الدالة على إيش؟ التثنية. قال: والحاصل أن قاعدة كتابة المادة إنما تكون في أول الكلمة وفي وسطها لا في آخرها. هذا واضح إن شاء الله. طيب قال في الحاشية أسئلة: قال في كم مواضع تأتي الألف، في كم مواضع تأتي؟ في أول الكلمة وفي وسط، في حالتين. اذكر مثالين لكل منهما. آدم، وفي مثال آخر غير آدم آسيا، هذا في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة أيضا. من يعطينا مثال في وسط الكلمة؟ قرآن، وأيضا قراءة. لا، قراءة الهمزة على السطر. غضبان، أحسنت، غضبان، تقول غضبان غضبان. إذا كتبتها المد ما في مشكلة إن شاء الله. قال: إذا جاءت الألف المد في آخر الكلمة فكيف كيف نكتبها؟ من يجيب؟ 37. إذا جاءت الألف المد في آخر الكلمة فكيف تكون كتابة عندك؟ إما تكون مطوية وإما تكون عصا. مطوية متى تكتب مطوية؟ ثلاثة أحرف وجاء في وسطها ألف. طيب ومتى تكتب عصا عندك عبد الجليل؟ متى تكتبها عصا؟ إذا كانت للتثنية، إذا كانت للتثنية نحو قرأ نشأ. هذه التثنية أم لا؟ تثنية. نعيد نقرأ الكلام. قال نعيد الكلام حتى تفهم عبد الجليل. قال: وأما إذا كان في آخر الهمزة. قال: الحالة الأولى في بداية الكلمة نحو آيات وآداب وآلاف، الثانية في وسط الكلمة نحو قرآن ومآل ومرآة. وأما إذا كان في آخر الكلمة همزة وبعدها ألف فإننا لا نكتب مدة في الطرف، بل نكتبها إما مطوية، وذلك في الكلمات الثلاثية التي قبلها همزة نحو رأى ونأى. واضح؟ وهكذا سورة الياء، اكتب أي على صورة الياء، أي على صورة الياء. قل: وإذا إذا جاء في وسطها واو، وهكذا إذا جاء في وسطها واو مثل روى عند قوله رأى، قل وهكذا إذا جاء في وسطها واو. ثلاثية جاء في وسطها واو مثل وراء روى، مثل إيش؟ روى. واضح إن شاء الله؟ أو جاء في أولها واو، أو جاء في أولها واو مثل وراء وراء. هل فهمتم إن شاء الله؟ إذن إذا جاء في وسط كلمة ثلاثية في وسطها همزة كيف تكتب؟ مطوية مثل رأى، وإذا كان في وسطها واو مطوية مثل روى روى، أو جاء في أولها واو وراء. هذه أربع حالات تكتب فيها مطوية. ومتى نكتبها بالتثنية؟ انتبه. قال المؤلف: وذلك في الكلمات الثلاثية التي قبلها ألف همزة، التي قبل ألفها همزة، كما رأى ونأى. أو نكتبها على صورة عصا، وذلك إذا كانت الألف المتطرفة الدالة على إيش؟ التثنية. مثال ذلك: قرأ، في آخرها ألف أم لا؟ قال المؤلف: والحاصل أن قاعدة كتابة المادة إنما تكون في أول الكلمة وفي وسطها لا في آخرها. هل هذا فهمتم إن شاء الله؟ طيب الآن تفضل. ألف نعم، وإن توالت الأمثال. طيب الآن عندنا آيات، صواب ولا غلط؟ في صفحة 33 كيف تكتب مادة؟ اقرأها، صواب ولا غلط؟ صواب، لأنها وصلها، ما في وصل في بداية الكلمة. طيب قرآن صواب ولا غلط؟ غلط. هذا ما يتعلق بالهمزة بالمادة في آخر الكلمة. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا والحمد لله، جزاكم الله خير.